أما بعد، فمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نتناول فيه الأربعين حديثا النووية، والتي قد بدأناها مع الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات، وانتهينا من هذا الحديث، وإننا اليوم على موعد مع الحديث الثاني من هذا الكتاب، وهو الحديث الذي يعرف بين العلماء بحديث جبريل عليه السلام. يقول الإمام النووي في هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. فقال: يا محمد، أخبرني عن الإيمان، أو فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدق. فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الكفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انصرف. فلبثت مليا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من هذا؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث على طوله جمع علوما كثيرة، لدرجة أن بعض العلماء يسمي هذا الحديث بأم السنة. احنا تكلمنا في دروس التفسير أن أم القرآن هي سورة الفاتحة، فهذا الحديث بمثابة سورة الفاتحة في القرآن. يسميه الإمام القرطبي أم السنة لأنه اشتمل على كل علوم الدين. وقسم الدين إلى ثلاثة مباحث: الإسلام والإيمان والإحسان. كأن الدين يشتمل على هذه الثلاثة أمور الرئيسية: الإسلام والإيمان والإحسان. والإسلام يختلف عن الإيمان، فالإسلام هو الانقياد الظاهر، أما الإيمان فهو الانقياد الباطن، أو إن شئت فقل الإسلام هي الأعمال الظاهرة، أما الإيمان أعمال قلبية. والإسلام والإيمان في القرآن لو اجتمعوا في آية واحدة فإن الإسلام له معنى والإيمان له معنى، أما لو جاءت الآية بلفظ الإسلام فقط فيشمل الإيمان، ولو جاء كلمة الإيمان جاءت في آية من غير كلمة الإسلام تشمل الإسلام. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال وبشر المؤمنين، يعني وبشر المؤمنين وبشر المسلمين، لكن برضو لما قال مثلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يعني يدخل فيه برضو الإيمان. قال العلماء الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. يعني لو اجتمع الإسلام والإيمان في آية واحدة افترق المعنى، الإسلام كان له معنى والإيمان له معنى آخر. أما لو افترقا، يعني الإسلام كان في آية لوحده من غير كلمة الإيمان، يشمل هذا المعنى أيضا الإيمان. يعني في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هذا يدل على أن الإيمان شيء والإسلام شيء آخر. أما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يعني أسلموا وآمنوا، يعني كلمة الإيمان دلت على الإيمان والإسلام لما كانت واحدة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول سيدنا عمر بن الخطاب بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل، هذا الرجل في آخر الحديث عرفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه جبريل، وهذا يدلنا على أن الملائكة تتشكل بأشكال البشر، وهذا قد ورد في القرآن. سيدة مريم عليه السلام جاءها ملك في صورة بشر، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. هذا الرجل هو سيدنا جبريل، في الحقيقة هو ملك، وجاءت أيضا الملائكة في صورة بشر لسيدنا إبراهيم عليه السلام لما بشروه سيدنا مين؟ سيدنا إسحاق. فهذا يدلنا على أن الملائكة، على أن الملائكة تتشكل بأشكال البشر، ولكن الملائكة كما عرفهم العلماء هم أجسام نورانية لطيفة تتشكل بأشكال حسنة، ويدلنا على أن الملائكة أجسام كلام الله عز وجل عنهم: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، فهذا دل على أن الملائكة لهم أجنحة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وصف جبريل قال له 600 جناح، وقال سيدنا عمر إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، يعني نظيف ما بينش عليه أنه كان جاي من سفر، لأن لما يكون جاي من سفر هيبقى فيه غبار، لكن ده شديد بياض الثياب، وفي نفس التوقيت شعره ليس أشعث ولكن شعره موضب ومهذب ونظيف، فهذا دليل أيضا أنه ليس قادما من سفر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني أول مرة شفوه. فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووضع كفيه على فخذيه. طبعا هذا يحتمل إن وضع كفيه على فخذيه هو أو على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، والصحيح والعلم عند الله أنه وضع كفيه على فخذيه هو نفسه، وهذا تأدبا مع المعلم، وهذا أيضا فيه دليل على أن السائل عندما يسأل يتأدب مع معلمه كما كان يفعل، ويصور لنا سيدنا جبريل عليه السلام المسألة، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام المعروفة، ودي الأركان الظاهرة الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، من فعلها عصم دمه من القتل، من فعل هذه الأشياء الظاهرة فهو مسلم. قال صدقت. فعجبنا له، سيدنا عمر هو اللي قال الكلمة دي، عجبنا له يسأله ويصدقه، يعني طالما بتسأل انت ما تعرفش، طب ليه بتصدق؟ من أين لك هذا العلم وأنت تسأل؟ فقال فأخبرني عن الإيمان. فسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، ودي أركان الإيمان. أركان الإيمان ستة، وأركان الإسلام خمسة. أركان الإسلام شهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. أما أركان الإيمان، الإيمان بالله أولا، يعني الإيمان بأن الله واحد، وأنه واجب الوجود، وأنه خالق، وأنه قادر، وأنه مريد، إلى غير ذلك. والإيمان بالرسل، وأول رسول بعث إلى البشر هو سيدنا نوح عليه السلام، أول رسول سيدنا نوح، وآخر الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا آدم كان نبيا، أما سيدنا نوح هو أول رسول للبشر. يدل على ذلك حديث الشفاعة المشهور، فجاء الناس إلى نوح عليه السلام قالوا يا نبي الله اشفع لنا فإن الله قد بعثك أول رسول. فسيدنا نوح هو أول رسول للبشر. والإيمان بالرسل يعني أن نصدق أنهم جاءوا من عند الله، وأن نطيعهم فيما جاءوا به من عند الله عز وجل، وأن نثبت لهم العصمة، الرسل معصومين. والإيمان بالكتب أنها منزلة من عند الله، الكتب اللي هي التوراة والإنجيل والزابور والقرآن. التوراة نزلت على سيدنا مين؟ سيدنا موسى، والإنجيل سيدنا عيسى، والزابور سيدنا داود، والقرآن نزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وأن نؤمن بالملائكة، وقلنا الملائكة هم أجسام نورانية لا يتصفون بذكورة ولا بأنوثة، يعني ما ينفعش تقول ملك ذكر ولا ملك أنثى، ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، دول الملائكة. والملائكة عددهم كبيرة جدا لا تحصى، كل يوم يدخل في البيت المعمور وحده، كل يوم يدخل فيه 70,000 ملك لا يعودون إلى قيام الساعة. فخلق الملائكة خلق عظيم وكبير. قال هذا السائل يا محمد أخبرني عن الإحسان. طبعا من ضمن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر اللي هو اليوم القيامة، يعني البعث والصراط والجنة والنار والصحف والقبر وعذاب القبر ونعيم القبر، كل هذا من الإيمان باليوم الآخر. كذلك الإيمان بالقدر، أن تؤمن وأن ترضى، كما ورد من حديث سيدنا عبد الله بن عباس لما أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، إلى آخر الحديث. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. ثم أخبره عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل من الأدنى إلى الأعلى، الإسلام ثم أعلى منه الإيمان، والإيمان يزيد وينقص، ثم الإحسان وهو أعلى درجة، أن يعبد الإنسان ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله عز وجل مطلع عليه ويراه. للحديث بإذن الله بقية عن هذا الحديث، ونفصل فيه إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. قدر الله لنا لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Allah Allah.